عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه، ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. بإحساس مثل السحر يعجز عنه قصيد الشعر، يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. بإحساس مثل السحر يعجز عنه قصيد الشعر، يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. مهما أشرقت الأيام وانتسبت كل الأقوام، لن تجدوا بين الأعلام مثل الصديق أبي بكر. صبغ الكون بلون فخار، وحمى المبعوث المختار، ثاني اثنين هما في الغار، كان الصديق أبو بكر. ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على خير منه، إنه أول من آمن من الرجال، إنه لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح إيمانه، إنه الورع الحيي، الحازم الرحيم، التاجر الكريم، صاحب الفطرة السليمة من أدران الضلال. لم يؤثر عنه أنه شرب خمرا قط، ولم يؤثر عنه أنه سجد لصنم قط، ولم يتعامل بربا قط، ولم يؤثر عنه كذب قط. كان شبيها برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنعم به من شبه. رجل لا كالرجال، وسيرة لا كالسير، إنه من دعي إلى الإسلام فما كبى وما نبى، وإنما بادر إلى الإسلام وما تلعثم ولا تردد، إنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال علي بن أبي طالب: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. وخشيت أن يقول عثمان. قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. رواه البخاري. يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي. أجمع العقلاء بأن أبا بكر الصديق إنسان نادر، وحياته حياة فخمة، ليست حياة فرد واحد بل حياة أمة، أمة حملت مصباح النور حين عم الظلام الكون. حياة أبي بكر هي الصفحة الأولى من التاريخ الإسلامي الذي بهر كل تاريخ، بل لم تحوي أيام الأمم مجتمعة بعض ما حوى من الشرف والمجد والإخلاص. ذلك أن حياة الصديق ارتبطت بتاريخ المعجزة التي ظهرت في بطن مكة على يد رجل واحد، فلم تلبث حتى عمت مكة، ثم امتدت حتى شملت الجزيرة، ثم امتدت حتى بلغت أقصى الأرض، فكانت أكبر من الأرض، امتدت في الزمان وستبلى الأرض ويفنى الزمان وتبقى المعجزة باقية. ولكي نستوعب الحدث ونفهم المعجزة لابد أن ندرس شخصية هذا الرجل النادر. علما بأننا لا نستطيع أن نفتح الباب على مصراعيه لرؤية شخصية هذا الرجل الفذ العملاق. نحن فقط نلقي نظرة على استحياء لنعرف ما هذا وما مفاتيح هذه الشخصية، ما سر هذه الرؤية الواضحة عنده في كل الأمور، ما سر هذه الدرجة الرفيعة التي نالها في دنياه وآخرته. يا قوم، أبو بكر الصديق شخصية عجيبة جمعت بين طياتها الرقة والشدة والرحمة والقوة والأناة والمبادرة والتواضع والعظمة والبساطة والفطنة، شخصية عملاقة جمعت كل ذلك وأضعافه من فضائل الأخلاق والطباع. وهبه الله حلاوة المنطق وطلاقة اللسان وقوة الحجة وسداد الرأي ونفاذ البصيرة وسعة الأفق وبعد النظر وصلابة العزيمة، كل هذا وغيره، وليس بنبي. إن هذا لشيء عجيب. شخصية أبي بكر الصديق شخصية نادرة ما تكررت في التاريخ ولن تتكرر. الصديق واهب الحريات، الصديق محرر العبيد، الصديق الذي عرف بين قومه بأنه يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقرئ الضيف ويعين على نوائب الحق، ولم ينغمس في إثم في جاهليته، أليف مألوف يسيل قلبه رقة ورحمة على الضعفاء والأرقاء. حقيقة إنه لموقف صعب أن أتحدث عن شخصية الصديق، لكن انظر إلى تقييم علي بن أبي طالب رضي الله عنه لهذه الشخصية. أخرج البخاري عن محمد بن علي بن أبي طالب قال: قلت لأبي، أي قلت لعلي بن أبي طالب: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: علي، أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: عمر. وخشيت أن يقول عثمان، فقلت: ثم أنت؟ قال: علي، ما أنا إلا رجل من المسلمين. وهذا تواضع من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ترى كيف كانت شخصية الصديق، هذا الرجل الذي هو خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته. الله أكبر، فهذه مقامات عالية جدا. فأبو بكر الصديق من أمن الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أكثرهم منة وفضلا. بالله عليكم أخبروني، كيف لنا أن نصل لعمق شخصية الصديق ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عنها بأنها أكثر منة وفضلا؟ كيف نفهمها؟ بالله عليكم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أنه خليل الله لاتخذ أبا بكر خليلا. كيف يكون حال هذا الرجل الذي ظفر بتلك المنزلة الراقية، وكيف وصل إليها؟ وأنا هنا أيها الأحبة لست بصدد تحليل نفسي لهذه الشخصية أو إعداد دراسة أكاديمية حول شخصية وحياة أبي بكر الصديق، لكني مجرد متحدث عن مفاتيح شخصية هذا الرجل العظيم الذي تميز عن غيره في جوانب كثيرة. لكن حسب اطلاعي المتواضع قرأت الصديق فوجدت أن أبرز صفاته ثلاث: الصدق ورقة القلب والحزم. نعم، الصدق الذي أورثه السبق، رقة القلب التي أورثته اللين، الحزم الذي أورثه الثبات والشجاعة. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة أسري به وهو مع جبريل ليلة الإسراء، قال لجبريل: إن قومي لا يصدقوني. فقال له جبريل: يصدقك أبو بكر وهو الصديق. يكفيك هذا يا رسول الله أن يصدقك أبو بكر، هذا أمة لوحده، والصدق والتصديق أبرز صفاته، يقين كامل بصدق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم دون جدال أو نقاش، دون تردد أو تنطع. ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتهي، وما أمر به يأتي منه ما استطاع. تفكروا معي أيها الأحباب هذا النوع العجيب من التصديق. عرض الإسلام على أبي بكر، عرض عليه أن يدخل في دين جديد ما سمع به من قبل، وأن يترك دين الآباء والأجداد، عرض عليه أن يخالف الناس أجمعين ويتبع رجلا واحدا، فيقوم الصديق باتباعه ويرمي كل تلك الموروثات وراء ظهره ويتنازل عن كل الذكريات والمشاهدات. أمر عجيب في شخصيته لا بد أن يلتفت إليه. وللوقوف على صفة الحزم عند الصديق يكفينا أنه لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام ارتجت العرب واختلف المسلمون ولا سيما الأنصار والمهاجرون في الخلافة، فتدارك الأمر أبو بكر بحكمته وسرعة بديهته وتمت له البيعة بالإجماع. وقد برهن رضي الله عنه أنه أكفأ رجل، وأنه رجل الساعة، وأنه قائد المرحلة، لأن العرب عندما سمعوا بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد كثير منهم، واستفحل أمر المرتدين في جزيرة العرب، وظهر المتنبئون وجمعوا جيوشهم وثاروا على المسلمين. ولولا فضل الله ثم حزم الصديق وشدة تمسكه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوة عزيمته وشجاعته لتغلب المرتدون وقضوا على أمر الإسلام قضاء مبرما. ولقد هال أمر المرتدين في باد الأمر كبراء الصحابة، ولكن أبا بكر ثبت ولم يتزعزع، وظهرت كفايته في إرسال الجيوش واختيار القادة والولاة إلى جميع أنحاء جزيرة العرب، فكبح جماح المرتدين وهزمهم شر هزيمة، واستتب الأمن في البلاد في أقل من سنة واحدة. ولم يقتصر على ذلك، بل بعث الجيوش إلى العراق والشام، فهزم الفرس في العراق وهزم الروم في الشام، وقد تم له ذلك كله في مدة خلافته وهي سنتان وأشهر. ولا شك أن هذه مدة قصيرة لا تقارن بحجم الإنجازات، لكنه الصديق. وقد كان رضي الله عنه مع ذلك لطيفا وديعا لينا هينا، عاطفته جياشة ودموعه قريبة. تصفه ابنته عائشة رضي الله عنها فتقول: إن أبا بكر رجل أسيف، أي سريع الحزن والبكاء، والمراد أنه رقيق القلب. ورجل كهذا لابد أن يدخل الإيمان في أعماق قلبه، ولابد أن يتأثر بكلمات الرحمن رضي الله عنه وأرضاه. أول من جمع القرآن، أول من فتح البلدان، أول من صدق وأعانا، هذا الصديق أبو بكر. أيها الأحبة، حسبي وحسبكم في هذه الحلقة أن وقفنا على بعض جوانب شخصية هذا العلم، وقفة تذكر وتدبر وعظة وعبرة في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى سير هؤلاء. والحال في الغالب قد تسر العدو وتحزن الصديق. كل هذا ليعلم أن ما نحن فيه هو بسبب بعدنا عن منهج أبي بكر رضي الله عنه وغيره من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وكل ذلك بسبب ما كسبت أيدينا، ويعفو الله عن كثير. لنعلم أنه يوم توارى أمثال هؤلاء الرجال ظهر الفساد وتطاول الأقزام ونطق الرويبضة. نسأل الله تعالى أن يلطف بنا ويصلح الحال. نجح الصديق أبو بكر لا ننساه يوم الردة، جهدهم وأعد العدة في جمع الكلمة والوحدة. نجح الصديق أبو بكر صاحب محمد طول حياة، ثبت وثبت وقت وفاة، وغدا جارا بعد ممات. هذا الصديق أبو بكر.